ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء التاسع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأمور المهمة زي الهجرة إلى الحبشة والابتلاء اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم بعد وفاة عمه أبو طالب وزوج السيدة خديجة، وما نزل بهم من إيذاء وتعذيب، وما حدث من صدود وإعراض ومجابهة للدعوة بكل صور وألوان وفنون وصنوف الإعراض والمحاربة إلى غير ذلك. لكن لابد أن نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يستسلموا لهذه الأمور التي تقف يعني حجرة عثرة في وجه دعوة الله عز وجل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة في حماية المطعم بن عدي يباشر دعوته من اليوم التالي مباشرة، يعني في الصباح بدأ يباشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، ويتمثل ذلك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني عرض دعوته يعني على القبائل في مواسم الحج ومواسم التجارة التي يعني تجتمع فيها القبائل. وكان هذا الأمر وفق خطة يعني سياسية دعوية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، وكان يصحبه في هذه الدعوة أو في هذا العرض على القبائل لدعوته سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن احنا زي ما عارفين كلنا أن سيدنا أبو بكر كان متخصص في معرفة أنساب العرب وتاريخ العرب، كان يعرف عنهم الأمور التي يعني تؤهله أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يصلح أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الدين، إن المسلم أو الداعية أو المصلح أو أي إنسان يتصدر لأمر الإصلاح لابد أنه يكون يسير بخطة مدروسة، لا يسير بطريقة عشوائية. يعني حتى احنا نتعلم وتعلمنا من فقه الدعوة، لما الإنسان يذهب إلى أرض جديدة أو إلى مسجد جديد أو إلى بلد جديد لابد أنه يدرس هذا المكان ويعرف طبيعة الناس، ليكون الخطاب والحديث الموجه إليهم على دراية على أرض ثابتة. يعني ما نعلمه ونتعلمه أن يراعي الإنسان المكان والزمان وطبيعة أهل هذا المكان والحوار المناسب لهؤلاء الناس، يعني مش يكلم المثقفين زي الناس البسطاء، يكلم يعني أصحاب دينه كغيرهم، كل شريحة وكل مكان وكل بلد وكل يعني أرض تطأها بقدمك لها ملامح ولها معالم ولها متطلبات لابد أن يكون الداعية متحصن بيها ويعني على دراية بها. فسيدنا أبو بكر وجوده مش وجود عشوائي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد سيدنا عمر ولا ياخد سيدنا حمزة ولا سيدنا علي أي حد، لكن لماذا أبو بكر؟ إن أبو بكر أعلم بأنساب العرب وعارف أوصفهم وعارف عنهم كل شيء، وبناء عليه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى بني عامر أو إلى غيره من القبائل، بني فزارة بني مرة بني حنيفة إلى غير ذلك، غسان، كل اللي بدأ يدعوهم وغيرهم، يبقى هو عارف من أين يدخل إليهم، إيه الأسلوب اللي يتكلم به، إيه اللغة المناسبة لهم، إيه العادات والتقاليد والقيم اللي عندهم، إيه الموضوع اللي هو يتجنبه لأنه هيعمل مشاكل، وإيه الموضوع اللي يدخل منه لأنه هو ده همزة الوصل بينه وبينهم. ياريت نتعلم الدرس ده يا أحباب. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإيذاء عظيم في الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل ويعرض نفسه صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل وأبو لهب يتفننوا كيف يمنعوا عن القبائل ويمنعون ويبشر دعوته. يعني أهل الباطل ما بيناموش، إذا كان أهل الباطل ما بيناموش وبيخططوا للباطل يبقى أهل الحق لابد أيضا هم ما يناموش، يبقى عندهم هم كبير، هم نصر دينهم وهم إن هم ينقذوا المجتمع من هذا الطوفان يعني الجارف الذي يريد أن يهدم كل القيم وكل الأخلاق وكل التقاليد وكل شيء، ويجعل المسلم يذوب في مجتمع يموج بالفساد ويموج ب يعني اغضاب الله عز وجل. كلنا عارفين الصورة مش هنقعد نتكلم فيها كتير، لكن هبين لك ازاي ابو جهل وابو لهب كانوا يعني بيصدوا عن هذه الدعوة ويقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما رجع من الطائف وفي حماية المطعم ابن عدي بيدعو قبائل ما لهمش دعوة بمكة ولا قريش، لكن هم مش عايزين الدعوة تسري في اي مكان. مدرك بن منيب يحكي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمنهم من تفل في وجهه. زعلش يعني الواحد كشف وجهه، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من تفل في وجهه ومنهم من حثى عليه التراب ومنهم من سبه حتى انتصف النهار، ده يوم واحد مش كل الأيام يعني. فأقبلت جارية ومعها يعني شيء في ماء فغسل وجهه ويديه وقال يا بنيتي لا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلة. فقلت من هذه؟ قالوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جارية وطيئة يعني لسه مش كبيرة يعني. فيعني تخيل هذه القصة. لكن كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة؟ استسلم يعني تفننوا في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدأ يقابل القبائل بالليل وبالفعل أصمرت يعني مشكين خارهم بالليل خلاص هيبقوا ناموا ولا مشغولين بشرب خمرة وقاعدين في الحانات بتاعتهم أول الخمرات والكباريهات بأسلوبنا المعاصر مشغولين، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الوقت المناسب. فعلا أصمر الموضوع ده، أصمر في دخل أو التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالوفد من الأوس والخزرج اللي هم كان عددهم ستة، وكانت بيعة العقبة الأولى ومن بعدها بيعة العقبة الثانية ليلا، الاثنين كانوا ليلا. ذهاب الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم إلى القبائل في منازلهم عشان يحد شوية من اللي بيعملوا المشركين، لأن الموضوع ده بيؤذي النبي، بيحزن النبي صلى الله عليه وسلم، بيشوه صورته، بيصدوا عنه، بيمنعوا أن القبائل تلتقي به، ده يحزن الإنسان صاحب الدعوة. أيضا اصطحاب الأعوان يعني كان بياخد معه سيدنا أبو بكر زي ما قلنا، وكان سيدنا علي رضي الله عنه يرافقان. أيضا هذا الأمر كان بيساعد على نشر الدعوة، التأكيد من حماية القبيلة، هو عايز زعماء القبيلة وأن هم يقفوا جواره علشان ينصروا دعوة الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب اللي نتعلمه أنه طلب النصرة من الخارج، من خارج مكة، لأن خلاص مكة أصبحت بعد وفاة عم أبو طالب وزوج السيدة خديجة غير قابلة لحماية الدعوة، وبيمارسوا العنف والإرهاب على الدعوة وعلى أصحاب الدعوة كلهم في المقدمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد قبيلة تحمي الدعوة ملهاش التزامات دولية ولا لها معاهدات ولا مرتبطة بأي شيء، من أجل أن تتحرر من كل هذه الأمور حتى لا يكون هناك تبعية في وهو يحمي الدعوة، هذه القبيلة تحمي الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعلمنا أن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. وكان يعني بإسلام الستة من الأوس والخزرج يعني فاتحة خير على هذه الدعوة المباركة، بالفعل بدأ يعني يعملوا في يثرب وقتئذ اللي هي المدينة يعني، وجاءوا بعد عام في موسم الحج، وقد زاد العدد أصبحوا 12 يعني عددهم 12، وجاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وكانت ليلا زي ما قلنا، وكانوا يعني 12 رجلا، فبايعنا كما تقول الرواية يعني سيدنا عبادة بن الصامت الخزرجي يحكي عن هذه البيعة، يقول كنت في من حضر العقبة الأولى لبيعة العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. ليه بيعة النساء؟ لأنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحرب، الحرب الجهاد لم يفرض بعد، على ألا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. بنود هذه البيعة يا أحباب اللي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها النساء فيما بعد، اللي أطلق على بيعة النساء فيما بعد، لذلك بنود قوية جدا. هذه البنود تحتاج إلى معلم، يعني إزاي الناس دي ما تسرقش وما تزنيش وما تشركش بالله شيئا إلى غير ذلك. هم لسه خبرتهم إيه بالدعوة، عارفين إيه عن الدين، فقالوا له يا رسول الله ابعث معنا من يعلمنا، يعني إحنا عايزين حد بقى يأخذ بأيدينا. وكان بالفعل مصعب الخير، سيدنا مصعب بن عمير كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليشرح تعليم الدين الجديد ويعلمهم القرآن وتفسيره، ليقوي الرابط يعني الأخوة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بمكة، يجعل تواصل يعني روحي، إن هو يوجد قاعدة يعني أمينة لانطلاق الدعوة. بالفعل نجح سيدنا مصعب بن عمير وحقق يعني نجاح كبير، لأنه لما جاء في العام التالي بعدها بسنة جاي معه حوالي 72 رجل ومرأتان يعني، وبدأت الدعوة تصبر لدرجة أن كتاب السير والتاريخ يقولون لم يبقى بيت بالمدينة ولا رجل ولا امرأة، يعني حتى تجاوزوا الحيطان نفسها، إلا وسمعت بأمر هذه الدعوة، ووجد في كل بيت من يؤيد هذه الدعوة المباركة، ويعني أصبحت المدينة قابلة لتحمل أمر هذا الدين. وبالفعل لما جاء سيدنا مصعب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك هذا العدد المبارك اللي هو زي ما قلت 72 أو 74 رجل ومرأتان، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت البيعة بنود البيعة قال تبايعوني على السمع والطاعة، اسمعوا بقى شوف الفرق بين البيعة الأولانية والبيعة الثانية، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، والمكافأة إيه؟ ولكم الجنة. قالوا له خلاص إحنا بنبايعك على كده، لكن سيدنا أسعد بن زرارة مسك الأيم بقى، قال له رويدة اهدى يا سيدي، أنت عارف أنت هتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ يا جماعة استنوا، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا الموضوع مش ما فيهوش هزار يعني أسلوبنا، ده الموضوع فيه يعني تضحية، موضوع مش زي المرة اللي فاتت، ده القصة دلوقتي بقى دخلت الدين ده لازم أن تلتزم بالحاجات دي، سواء أنت كنت بتبايع في بيعة العقبة الثانية أو بتبايع أن أنت تلتزم بدينك في هذا الوقت في هذا العصر الذي يمج بالفتن ومحاربة الإسلام والمسلمين، والمسلمين يتقتلوا في أوروبا ويتقتلوا في دول في الصين وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان، الآن المسلم أصبح يعني أرقص دم، لكن هم ردوا قالوا بل الدم الدم والهدم بالهدم، إن منكم وأنتم منا، يعني إيه ده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم كده يعني ما تخافوش، لما أمر لما يقولوا الدعوة لو انتشرت يعني وإحنا نبيعك ونضحي كل هذه التضحيات هتسيبنا وتمشي؟ قال لهم لا. فالنبي يقول لهم بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال اخرجوا أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. إيه الجمال دوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن هو يطلع 12 من اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل لهم رسالة، انتوا دلوقتي بقيتوا مننا خلاص، انتوا مش محتاجين حد يجي يعلمكم ولا حد يرشدكم، انتوا خلاص اصبحتوا اصحاب الدعوة، لازم تشيلوا هم الدعوة، لازم تنشروا انتوا الدعوة، انتوا اصبحتوا سفراء هذا الدين في المدينة وفي اي مكان تطؤوه، ويختاروا من بينهم هم النقباء، علشان لما اختار انا اللي هيقودني واللي يعني ياخذ بيدي انا مقتنع به ويعني واسمع واطيع له، وبالتالي ما فيش حد مفروض عليا، امر الدعوه يمشي. وبالفعل اثمرت هذه الدعوه، وكانوا يعني افضل سله يعني التقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقوا أن يقال عليهم لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قضى نحبه ولقي ربه شهيدا، ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في أحداثها الجسام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه النماذج يا أحبة قامت دولة الإسلام، النماذج اسمعوا التي تعطي ولا تأخذ، والتي تقدم كل شيء ولا تطلب شيئا إلا الجنة. وبالفعل يتصاغر التاريخ في جميع عصوره وظهوره أن يهوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرجال. أيضا أيها الأحبة لابد أن نؤكد أن الهجرة إلى المدينة سبقها يعني إعداد وتمهيد، الأمر ما كانش عشوائي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة بصورة عشوائية هكذا دون أن يمهد أرضها ويمهد أهلها. وحدث ذلك لما قبيلة الأوس والخزرج وسيدنا مصعب، وبالتالي احنا وضحنا هذا الأمر. أيضا إعداد المهاجرين نفسيا ومعنويا لأنهم هيغادروا أرضهم وأهلهم وهيروحوا مكان غريب وصداقات جديدة ومواد جديدة وأسباب رزقها يبحثوا عنها، كل هذه الأمور من أجل العقيدة ومن أجل نصرة دين الله عز وجل. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعدهم الإعداد الإيماني العميق يعني، وما تعرضوا أيضا له من إيذاء إلى غير ذلك، كل ده يأهلهم أن هم يعني يعني يبحثوا عن أرض جديدة من أجل أن ينشروا دين الله عز وجل. القرآن الكريم بيلفت الانتباه إلى هذا المعنى، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآيات تأتي أيضا تتحدث في سورة النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يعني في أواخر السورة تؤكد أيضا هذا المعنى، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إعداد وتربية وتهيئة، ويعني نجد أن الآيات اللي نزلت في هذا الوقت كلها تتحدث عن هذه التهيئة. قبل ما أذكر بعض الآيات، ده طبيعي جدا، أنا عايز أخذ ولادي وروح في مكان معين، ننتقل إلى بيئة جديدة، مجتمع جديد، غيروا أصحابهم وغيروا حياتهم وغيروا مدارسهم وجامعاتهم، وهنبحث عن عمل جديد وحياة جديدة وكل ده، نذهب كده ولا يبقى فيه تهيئة؟ أبحث الأول عن عمل، أشوف البلد دي أمنة ولا لا، الجامعات والمدارس لأولادي، في السكن هنكون عايشين إزاي، الدنيا إزاي، وابتدي أهيئهم وأعدهم لهذا الأمر. ده أمر طيب ومطلوب، ده في الحياة الشخصية، في الحياة الأوسع والعامة، في يعني الدعوة في العمل العام إلى غير ذلك، لابد من التهيئة، وتهيئة واضحة وصريحة، وبيان معالم الطريق سواء بالتصريح أو التلميح إلى المصارحة والوضوح. يعني شوفوا الآيات دي كده المكية اللي بتتكلم عن سنة الابتلاء، بتهيئ يعني النبي بيهيئ الصحابة ليه؟ يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يا الله، احنا لسه ما هجرناش والدنيا لسه يعني صعبة جدا، واحنا غير آمنين ان احنا نمارس العبادة في مكة، والآيات دي بتنزل ليه؟ الآيات اللي بتتكلم عن المنافقين دي بتتكلم عن المنافقين ازاي؟ كلنا عارفين ان المنافقين لا يظهروا الا عندما يقول للمسلمين غلبة وقوة، لما يبقى في انتعاش لدولة الإسلامية وفي قوة وفي منع وفي منافع وفي مغانم، بيبتدي المنافقين يبحثوا لهم عن مكان في هذا المجتمع علشان خاطر يحظوا على منافعهم ومصالحهم. لكن الآية هنا كأنها بتطمئن المؤمنين ان في مرحلة جاية يبقى فيها تمكين، فلابد ان احنا نكون يقظين وواخدين بالنا من المنافقين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. في أمال، قائد بيفتح أمال لأصحابه، بس مش أمال على السراب، أمال مدروسة ومعاه مقومات وفي إيديه معالم الطريق واضحة ومرسومة، لأنه هيئ المدينة وفي لور رجالة في المدينة. الموضوع كده مش كلام يعني فيه عنترية وكلام فيه يعني إشحاذ للهمم على الفاضي، يعني نسأل الله العفو والعافية. لا، ايضا رد الامر بمجادله اهل الكتاب. الله، كان في اهل كتاب في مكه؟ لا، اهل الكتاب دول موجودين في المدينه. فالايات تقول: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. كل دي تهيئة يا أحباب، بهيئة النفوس إن هم يبقى فيه هجرة للأرض، الأرض اللاواسعة ما تقفش على مكة وخلاص، الدنيا مش هتقف على بلد والدعوة مش هتقف على مكان، إذا حورب في مكان الدعوة حوربت في مكان تمتد إلى أماكن أخرى إلى دول أخرى إلى أرض الله الواسعة يعني. وكان بالفعل أصبح المهاجرين يعني عندهم أو المسلمين عندهم استعداد للهجرة وترك هذه الأرض. ولذلك النبي بدأ يصرح بقى، يعني الموضوع دلوقتي كان في تربية وإعداد، في تصريح، يقول صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لبتين وهما الحرتان، ولو كانت السرات أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فيخرج إليها. وبدأ فعلا قوافل الخير والنور تبدأ في الهجرة، وكان من ضمن اللي حبوا يبدأوا الهجرة أو النموذج، يعني نموذج جميل قوي، أسرة حبت تهاجر، يعني زوج وزوجة وولد، كأنكم عرفتوهم خلاص، اللي هو أبو سلمة وأم سلمة اللي هي هند بنت أبي أمية، ومعهم ابنهم أو بنتهم، وحبوا يهاجروا. فلما خرجوا إيه اللي حصل؟ قوم أم سلمة وقفوا ومنعوا أن هي تهاجر مع جوزها. يعني مش بيحصل الكلام ده؟ يعني ممكن الراجل يسافر وزوجته وولاده يجوا يروحوا المطار يرجعوهم، يعني عادي. منعوها أن هي تسافر تهاجر مع زوجها، وحالوا بينهم، ويعني ظلت فترة طويلة حوالي عام أو أكثر أو أقل في حالة صعبة جدا. هو راح المدينة، وينفع كده؟ يعني ممكن واحدة تقول لي ده ينفع كده؟ هو ده بقى الرجولة ودي الشهامة ودي النخوة ودي يعني كانت متجوزة ليه عشان يسيبها ويمشي؟ لا، مش كده، هو أهلها مش هيأذوها يعني، وكان يعلم ذلك، لكن أراد أن يفر بدينه وليس بنفسه. لو الموضوع النفس بس ما كانش مشي، لكن أراد أن يفر بدينه. ثم بعد ذلك لحقت به زوجته وأولاده. الموضوع مش عايزين نقف عنده، لكن ده بيحصل فعلا، هم يحولوا بين الأسرة، موجود عشرات الأسر وموجود إلى غير ذلك. أسلوب الاختطاف، سيدنا عمر هو مهاجر وكان معاه هشام بن العاص بن وائل السهمي وعياش بن أبي ربيعة، وبالفعل هم ماشيين لحقوا بهشام بن العاص وقالوا له امك اقسمت ان هي مش هتسرح شعرها ومش هتاكل، يعني لعبوا على الجانب العاطفي. وبالفعل رجعوا سيدنا عمر يقول له بلاش، واحتبسوه، ولما يعني وفتن بهم. لكن لما هاجروا ان سيدنا عمر نزل ايات على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح الباب لهؤلاء ليعودوا الى يعني حظيرة الإسلام وإلى قوافل النور، نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سيدنا عمر فرح جدا بالآية، الآيات دي لما نزلت يعني هم كانوا خلاص ظنوا أن هم اللي تخلفوا دول هلكوا، أرسلها إلى هشام بن العاص يفتح له باب حتى يعني نجا منهم. شوف الحب، أن أنت تحب الخير لأخوك المسلم وأن أنت تكون حريص على هدايته إلى غير ذلك، مش تفرح فيه وتقول يا الله أحسن أو يخلي لي الصف وأنا كل حظوة وقرب إلى غير ذلك يعني. كان أيضا من الأساليب اللي استخدمها يعني أهل الكفر في مكة أسلوب الحبس. لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة. كل من يعني يريد أن يهاجر يحاول الهجرة كانت قريش بتحبسه في داخل أحد البيوت. خلي بالك الأسلوب القديم الحديث، كل كفر ملة واحدة، والبغي والظلم للأسف الشديد واحد. يكتفوه من إيديه ورجليه ويفرضوا عليه رقابة وحراسة مشددة علشان ما يهربش يعني. وبعض الأحيان كان الحبس بيكون داخل حائط بدون سقف، كما فعل مع عياش وهشام بن العاص رضي الله عنهما، علشان يبقى جمع عليهم حاجتين اتنين، ان هو محبوس، والامر التاني الشمس تبقى لا يحول بينه وبين الشمس سقف يعني، ويبقى فيه حراره شديده. شوف الوحشيه ويعني البيئه كلها حر شديد في مكه، ويتعاملوا معهم بالاسلوب ده يعني، متكتف من ايديه ورجليه والشمس تحرقه ومسجون يعني. ما فيش ليه بيعملوا كده؟ الامر ده كان له هدفين عند قريش، الاول منع المحبوسين من الهجر كويس جدا، والاخر ان يكون هذا الحبس درس وعظه لكل من يحاول الهجره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بصراحه هذه الوسائل لم تمنع اصحاب الحق من الهجره الى المدينه، وتمكن حتى المحبوسين في مكه زي عياش وهشام رضي الله عنهما ان هم يخرجوا ويهاجروا الى المدينه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته لم ينسى أصحابه، خلاص بقى مش هو سافر، خلاص بقى وراح المدينة وقعد واستقر وبيعمل مؤتمرات وبيعمل رسائل وبيطلع في القنوات لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انت هجرت خلاص، وفي ناس مستضعفين، ناس منك، جزء منك، اخوانك، احبابك، اصحابك، أهلك، لغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وبيصلي يرفع إيديه ويدعو، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. ولم ينتهي الأمر عند الدعاء بس، عشان بعض الناس يقول احنا بندعي يا سيدي، ادعي يا عم، ادعي وقول وصرخ واعمل انت عايزه ماشي، لكن عملت ايه؟ شوف، لم يترك المسلمين يعني امر اختطاف عياش، نبي ما سابش اللي اختطفوا، لا، ندب الرسول صلى الله عليه وسلم احد اصحابه وعمل خطه قويه ومدروسه ورتب كيف ينجي اصحابه المستضعفين المعتقلين اللي بيتعذبوا، واستطاع بكل اقتدار وذكاء ان يصل الى البيت الذي حبس فيه واطلق سراحهما ورجع بهما الى المدينه المنوره. ثم استخدموا أسلوب أيضا التجريد من المال، يعني فعلوا هذا الأمر مع كثير من الصحابة، أبرزهم سيدنا صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر وقفوا في طريق يقولوا له أنت جد لنا كده صعلوك وكثر مالك وزاد مالك وبلغ منك ما بلغ وعايز تهاجر بكل دوت، والله لن يكون ذلك أبدا. فهو استغل الموقف، المسلم كيس فاطم مش كيس قطن يعني. قال أرأيتم لو خليت بينكم وبين مال تسيبوني أمشي؟ قالوا له آه إيه المشكلة يعني. قال المال في الحتة الفلانية وسابوه، ما استنوش إن هو يروح يجيب لهم المال، لأنهم عارفين إن أصحاب الدعوة صادقين. لما يروح سيدنا يعني صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقابله وقد سر بفعله ويقول ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، ربح البيع أبا يحيى. يعني هذا الأمر الجميل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدهوش، إن واحد ضحى بنفسه وماله وساب كل شيء من أجل نصرة دين الله عز وجل. وبصراحة وبأمانة ناس كتير بتعمل كده حتى في العصر الحديث، لا أحد يستطيع أن ينكر التضحيات اللي بيتعرض لها الناس ليل نهار في كل مكان. ولذلك الله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بس الشرط ينصرون الله إيه؟ ورسوله. ليه اختيرت المدينة أخوانا؟ ونختم بهذا الأمر، يعني كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة اللي هي دارا للهجرة ومركزا للدعوة هذا، يعني عدم أراد الله من إكرام أهلها طبعا أسرار لا يعلمها إلا الله، إنها امتازت بتحصن طبيعي حربي، مكانها كان يعني يبقى زي الحصن كده. أيضا لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة كلها، فكانت يعني أرض عظيمة وأرض مباركة تمتاز بالبيئة بتاعتها والجغرافية بتاعتها. أديك مثال بسيط، لما أرادوا أنهم يحفروا خندق حوالين المدينة استطاعوا ولم يستطيع المشركين ان هم يعبروا هذا الخندق، لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك من خلال وصف بقى للمدينة وحبه للمدينة الى غير ذلك. انا مش عايز اقف عند هذا الامر، لكن يا احباب يعني كانت هذه تطوافة سريعة حول هذا الامر الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به بعد عودته من الطائف، و يعني محاربة المشركين له، وإن المسلم عمره ما ييأس أبدا مهما كان، لأن اليأس لا يعرف لأهل الدعوة وأهل الإيمان طريقا. الجميل جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يبحث عن نصير لدعوته يصطحب معه الرجل المناسب للموقف، يعني كل الصحابة مناسبين لكن المناسب اختار سيدنا أبو بكر، إنه أعلم بالقبائل وبأنسابهم وأحسابهم وعارف طباعهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يختار وسائل يقابل القبائل ليلا إلى غير ذلك، إن أنت يبقى عندك وسائل جديدة ما تقفش عند بعض الوسائل وهي دي إيه مش قرآن غير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل المناسب أيضا للمهمة زي سيدنا صهيب الرومي، سيدنا مصعب بن عمير لما راح يعلم كان في صحابة كتير لكن اختار الرجل المناسب للموقف دوت اللي هو كان أول سفير للدعوة. أيضا إن مفيش حد بيقف قدام دعوة ربنا بالنسبة للجندي المخلص الصادق، لا زوجة ولا أولاد، أبو سلمة وما فعله وزوجته وأولاده برضو يعني تفهموا الموقف ولحقوا به بعد ذلك. أسلوب أهل الكفر وأهل البغي وأهل الطغيان وأهل العدوان قديم حديث، المحاربة والإزاء والقتل والبطش والسجن والمنع والحبس وإلى غير ذلك. جميل جدا أيضا موضوع التضحية بالنفس وبالمال، سيدنا صهيب الرومي إلى غير ذلك. جميل أيضا أن الصحابة أقلموا لما ذهبوا إلى المدينة وجلسوا في المدينة وجواها جديد، والنبي إليه صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كمكة وأكثر كمان، يعني ده يعني جزء من الهجرة ننتهي عنده إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن يسر الله. صلى الله عليه وسلم نبي رب للحق صار معلماً.